وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.